أنسيت أننا بشر ونحن في سفر نمضي إلى حفر؟ أنسيت أن الموت يشملنا والحسر يجمعنا؟ فحتى ما ترعوي وتنتهي، حتى ما سمعك لا يعي لمذكر، وحتى ما صميم قلبك لا يلين لعاذر، فيا فوز من تدارك أمره ما دام في مكنته، ويا سعادة من بادر بالتوبة قبل حلول ساعته. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله عباد الله، فلله در أقوام امتثلوا ما أمروا، زجروا عن الزلل فانزجروا، وتذكروا الذنوب والتقصير فانكسروا، وطرقوا باب المحبوب واعتذروا، وصبروا هنالك واصطبروا، هم قوم يرجون كريم ما وعدوا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن في كتاب الله آية عظيمة جليلة، آية لا يقرأها مقصر بتأني إلا ويراجع حساباته، ولا يسمعها غافل بإخبات وإنصات إلا وبإذن الله ينتبه من غفلاته، ولا يتدبرها مذنب بحق ويقين إلا وبفضل الله يستيقظ من سباته. أجل عباد الله، آية ذات وقع شديد، آية إذا أذن الله عز وجل فوصلت إلى القلب القاسي وتغلغلت في النفس الغافلة، فإنها بإذن الله عز وجل تحرك الإيمان الراكد وتهز الوجدان هزا، فيحيى القلب من بعد مواته، ويشع إيمانا من بعد ظلماته، ويلين خشوعا من بعد قسوته وآهاته، ويتغير الإنسان إذا سمعها من حال إلى حال. إنها قول الحق الكبير المتعال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية الكريمة عباد الله، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سمعها بكى حتى غلبه البكاء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أجل، ألم يحن الوقت؟ ألم يأن للقلوب القاسية أن تلين؟ ألم يأن لمن أعرضوا عن الهدى أن يرجعوا؟ ألم يأن لمن طال بعدهم عن الله عز وجل أن يعودوا؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أفلا يجدر بنا أيها الكرام أن نلبي هذا النداء الكريم بمشاعرنا وجميع أحاسيسنا وواقع أعمالنا؟ أفلا يجدر بمن لاح به الشيب وستر له ما كان في ماضيه من عيب أن يتذكر؟ أفلا يجدر بمن تخطف أقرانه من حوله وهو ينظر أن يرجع إلى ربه ويبصر؟ هذه الآية عباد الله دعوة من الله عز وجل لنا أن ننظر إلى قلوبنا وأن نفتش في أحوالنا، كيف هو خضوعنا وإخباتنا لخالقنا ومالك أمرنا، ومن إليه مردنا ومرجعنا؟ فلقد حان الوقت وآن الأوان أن نخشع لذكر ربنا الرحمن، حان الوقت عباد الله أن نخضع لأمر مولانا وما جاءنا من المواعظ والزواجر في القرآن. كل منا عباد الله يحاسب نفسه وما اجترحته يداه والرجلان، فالله عز وجل ينادي ويقول لنا معاتبا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فهذا التوبيخ والعتاب عباد الله لمن سمع هذا النداء ولم يحدث له في قلبه رقة وخشوعا وصلاحا، هذا التحذير من طول الأمل الذي يتولد منه الكسل. فقد قال الله عز وجل: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإن طول الأمل يتولد منه الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والغفلة عن الموت والقسوة في القلب. هذا النداء يعاتبنا به الله جل جلاله. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى معلقا: استبطأهم وهم أحب خلقه إليه، لا إله إلا الله. إذا كان هذا العتاب قد وجه إلى الصدر الأول من هذه الأمة وهم خير القرون، فما بال من يأتي بعدهم عباد الله؟ ما بالنا نحن اليوم؟ ما العتاب الذي ينبغي أن يوجه إلينا وقد ابتعدنا عن منهج الله، زلت بنا الأقدام وتهنا في بيداء الحياة؟ أما آن لنا أن نعود؟ أما آن لنا أن نرجع؟ أجل عباد الله، ألم يأن لتارك الصلاة وهو يعيش في مجتمعات المسلمين أن يؤدي فرض الله عليه؟ والله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اسمع يا من فرطت في الصلاة، اسمع يا تارك الصلاة، ما آن لك أن تعود. يقول رحمه الله تعالى: وتارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله عنها ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو في النار مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو في النار مع فرعون، ومن شغله عنها رئاسة أو وزارة فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. نسأل الله العفو والعافية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن لمانع الزكاة أن يطهر نفسه وماله ويخرج حق الله عليه ويخرج حق الفقراء والمساكين؟ والله عز وجل يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما آن له أن يؤوب ويتوب ويرجع حتى لا يحق عليه الوعيد المذكور في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للزنا الذين يقترفون الزنا أن يسمعوا لهذا النداء وأن يطهروا أنفسهم من هذه الجريمة الشنعاء والفاحشة النكراء؟ والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول عز وجل: والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يعني للذين يأكلون أموال الناس بالباطل أن يطهروا أنفسهم عن هذه الأموال الخبيثة الباطلة من رشوة أو غش أو خداع أو نصب واحتيال حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة من لبت لحمه من سحت أي من حرام، النار أولى به. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يعني للذين يتعاملون بالربا أن يقلعوا عن هذه الجريمة حتى لا يهلكوا أنفسهم وأموالهم ولا يقعوا في حرب من الله؟ يا عبد الله، أتعلم إنك إن اقترفت الربا وتعاملت بالربا أي حرب وقعت فيها؟ وقعت بحرب مع الخالق الجبار الذي إن حارب هذا العبد الضعيف حاربه في أهله ونفسه ورزقه وأمواله، بل والله حتى وفي باله وتفكيره. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين يغتابون الناس ويأكلون من لحومهم ويشوهون سمعتهم أن يصونوا ألسنتهم عن هذه الغيبة والبهتان وأن لا يعرضوا أنفسهم لعقاب الديان؟ فالله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل: يا عين يا عين للناس أعينه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للنمام أن يتوب عن النميمة، أن يتوب عن الوقيعة بين الناس والإفساد بين الناس؟ ألم يعلم النمام أن ما ينتظره من عقاب وسخط في قبره قبل قيامته؟ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقالا: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذي الوجهين، إن شر الناس ذي الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين يشربون الخمور ويتعاطون المسكرات والمخدرات أن يقلعوا عن هذه الجريمة الخبيثة المهلكة حتى لا يشربوا يوم القيامة من طينة الخبال؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر إلا أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الآلاء والنعم ومبدع السمع والأبصار والكلم، من يحمد الله يأتيه المزيد، ومن يكفر فكم من نعم آلت إلى نقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من الغفلة والقسوة والجهالة والشك والزيغ والضلالة. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة عاجلة. أما آنى للذين يضيعون أعمارهم سدى ويخالفون أوامر المولى؟ أما آن لهم أن يتركوا هذه الموبقات؟ أما آن لهم أن يقلعوا عن المعاصي والسيئات؟ فإنهم والله سيسألون يوم القيامة عباد الله، سيسألون عن أعمارهم وأيامهم ولياليهم وأموالهم، كيف أضاعوها؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ألم يأني لهؤلاء العصاة والمذنبين والساهين واللاهين أن يتوبوا لرب العالمين ويقلعوا عن المعاصي قبل فوات الأوان؟ الله عز وجل ينادينا ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فيا من مد لنفسه في المهلة ومد لها في هذه الحياة، أقصر، فإن الأمر ليس إليك وعلم الموت بين يديك. أجل يا عبد الله، أنسيت أننا بشر ونحن في سفر نمضي إلى حفر؟ أنسيت أن الموت يشملنا والحسر يجمعنا؟ فحتى ما ترعوي وتنتهي، حتى ما سمعك لا يعي لمذكر، وحتى ما صميم قلبك لا يلين لعاذر، فيا فوز من تدارك أمره ما دام في مكنته، ويا سعادة من بادر بالتوبة قبل حلول ساعته، ويا هناء لمن عمل في دنياه لآخرته. فطوبى، والله طوبى لمن قبل النذارة ونفعته التذكرة وأيقظته العظة. طوبى، والله له طوبى، فجد ولم يغفل، وشمع ولم يغتر، وبادر ولم يسوف، وأخذ الحيطة والحذر، وهجر أصحاب السوء، ولازم أهل الصلاح، وتاب وأناب. ويا خسارة من حجبه هواه وأغراه الشيطان وأرداه، فما ازداد بالحوادث إلا غفلة، وما ازداد بالعظات إلا قسوة، وما يذكر إلا أولو الألباب. شقي، والله، من كلما جدد الله له نعمة وامتنانا جدد إثما وفجورا وعصيانا، وتعس، والله، من كلما ازداد غنى وثراء وأموالا ازداد إسرافا وانحرافا وضلالا، وخاب، والله، من كلما ازداد أثاثا وريا ازداد بعدا وغيا. تتابعت عليه نعم الله وأعاطيه، ومننه وأحاضيه، طعام يقويه، وشراب يرويه، وثوب يواريه، ودار تؤويه، وامرأة تحوطه وتراعيه، وأمن وافر يظله ويحميه. كل هذه النعم، وهو مع ذلك مصر على مخازيه، مستمر على مساويه، مسترسل في معاصيه. يا مسكين، إلى أين وأنت تحارب الله عز وجل بهذه المعاصي؟ قد يكون هذا العطاء والنعماء والسراء قد يكون ضربا من الاستدراج يا مسكين، قد يكون ضربا من الاستدراج والإملاء والإنظار. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لذا عباد الله، تعالوا بنا نفتح صفحة جديدة مع الله ونلبي هذا النداء: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ تعالوا بنا نفتح صفحة جديدة مع الرحمن، نشكو فيها بثنا وحزننا إلى من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، نقف ببابه ونلوذ بجنابه، ننطرح بأعتابه ونتعلق بحبله وأسبابه، نستجير به عسى أن يرحمنا، نستجير به عسى أن يتوب علينا ويتقبلنا. فيا من أتته السماوات والأرض طائعة، يا من تطامنت الجبال الشم لعظمته خاشعة، يا من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا باسط اليدين بالرحمة، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من سبقت رحمته غضبه، وعزتك وجلالك ما عصيناك استراء على مقامك، وعزتك وجلالك ما عصيناك استراء على مقامك ولا استحلالا لحرماتك، ولكن غلبتنا أنفسنا الأمارة بالسوء، غرنا حلمك إلهنا، طمعنا في واسع مغفرتك، فلئن ارتكبنا المعاصي والذنوب فإننا والله نلوذ بعظيم مغفرتك وعفوك، ولئن انتصر علينا الشيطان لحظات فإننا ننتصر بك إلهنا إلى الممات، ولئن غلب علينا الشيطان وكذب بالأمان فليصدقن وعدك الذي لا يتخلف. إلهنا إلهنا، ألست أنت القائل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما قال رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال له ربه عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. لذا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا لله نادمين فإنه يحب التوابين، واستغفروه لذنوبكم فهو خير الغافرين، وأخلصوا له واتقوه مخلصين فيا فوز المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.